والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة وتزيد بشيئين الحيض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ولأنه خارج يلازم البلوغ غالبا أشبه المني. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة. ذكر رحمه الله الأمور التي يظهر فيها بلوغ الولد الذكر، وهي الاحتلام وبلوغ 15 سنة ونبات الشعر الخشن حول القبل، نبات العانة. هذه 3 أمور أي واحد منها وجد عند الغلام يعني الذكر عرف بلوغه. الاحتلام علامة البلوغ، وبلوغ 15 أولا الاحتلام دليله رفع القلم عن 3 وعن الغلام وعن الصبي حتى يحتلم. وبلوغ 15 سنة حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني للجهاد في سبيل الله لأنه صبي، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل، لحديث عطية العوفي أنه كان من بني قريظة الذين حكم فيهم سعد رضي الله عنه أن تقتل مقاتلاتهم وأن تسبى ذراريهم، فبعض الغلمان اشتبه فيه، أهو قد بلغ مقاتل أم هو من الذرية، ولا يصدقون في سؤالهم عن الاحتلام وعن بلوغ 15 سنة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مئزر الولد وينظر، إن كان قد أنبت فهو من المقاتلة من البالغين، وإن كان لم ينبت فهو من الذرية. هذه 3 علامة للذكر. وكذلك الأنثى، هذه 3 كذلك: الاحتلام وبلوغ 15 سنة ونبات الشعر الخشن حول قبولها. وتزيد 2، أحدهما الحيض، إذا حاضت علم أنها بالغة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض لا تصلي، لكن المراد من بلغت سن المحيض. بلغت سن المحيض فهي امرأة، فلا بد أن تغطي شعرها وجسمها، بخلاف من لم تبلغ سن المحيض فعورتها من السرة إلى الركبة لأنها صبية. فإذا بلغت سن المحيض فهي امرأة، فلا تصح صلاتها إلا بخمار تغطي به رأسها وتغطي جميع بدنها. ولأنه خارج يلازم البلوغ، الحيض غالبا ما يخرج منها مع المرأة من المرأة وهي بنت 6 أو 7 أو 8. قال الفقهاء رحمهم الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. الحيض خلال المدة من بعد 9 سنين إلى مدة 50 سنة، 50 سنة فما فوق سن اليأس، ما دون 9 صبية ما تحيض. وأول سن للمحيض غالبا يعني توجد عند المرأة سن 9، قبل 9 ما تحيض. لأنه خارج يلازم البلوغ غالبا أشبه المني. المني ما يخرج من الذكر ولا من الأنثى إلا عند بلوغه إذا بلغ، قبل أن يبلغ حتى لو جامع ما يكون معه مني. والثاني الحمل، لأنه لا يكون إلا من المني، فإذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها. الثاني مما تزيد فيه المرأة على الرجل في البلوغ الحمل، إذا حملت عرف أنها بالغ، لأن الحمل ينشأ بإذن الله من ماء الرجل وماء المرأة. الغالب إذا كانت ما تحيض ولا ما بلغت ما يحصل منها مني، حتى لو جامعها زوجها، لو عقد عليها وهي دون سن الحيض ما يحصل منها إنزال المني، وهو يحصل مع البلوغ إذا بلغت. فإذا حملت عرف أنها قد أنزلت وبلغت. متى يعلم؟ إذا ولدت. إذا ولدت يحكم ببلوغها منذ حملت، منذ حملت يكون هو وقت بلوغها. فإن كان خنثى مشكل فحيضه علم على بلوغه. وكونه امرأة وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا، لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر. قد يكون الولد الذكر أو الأنثى خنثى مشكل، يعني ما يدرى أهو ذكر أم أنثى. الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولا يدرى أيهما العامل، أو له ثقبة لا تشبه واحدا منهما، هذا يسمى خنثى. أحيانا يزول الإشكال وأحيانا يستمر الإشكال إلى البلوغ، وأحيانا يستمر الإشكال حتى بعد البلوغ. أحيانا يكون خنثى مشكل لكن يتميز الآلة أحدهما، آلة الذكر أو آلة الأنثى، يكون البول منها فيعرف أنه ذكر أو أنثى. أحيانا يبول من الاثنين ما يدرى أيهما، أيهما المتميز، ينتظر فيه البلوغ. إذا حاضت عرف أنها أنثى، إذا احتلم وأنزل مني واشتهى النساء عرف أنه ذكر. وأحيانا حتى بعد 15 سنة يستمر يقال له خنثى مشكل ما تميز. يقول فإن كان خنثى مشكلا فحيضه علم على بلوغه وكونه امرأة، علم على الاثنين، على البلوغ وعلى كونه امرأة لأنه حاب. وخروج المني من الذكر من آلة الذكر مثلا وإن كان له أنثى وإن كان له آلة أنثى علم أنه بلغ وعلم أنه ذكر. وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا، لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر، يعني ما يوجد يكون يتميز أنه ذكر ثم يحصل منه حيض من فرج الأنثى، لا. وكذلك إذا كان ذكرا وأمنى من ذكره علم أنه ذكر وليس بأنثى، إلا في النادر قد يكون مثلا نتيجة مرض أو نتيجة شيء نابت في جسمه فما يميزه، قد يحيض ويمني من ذكره، قد يوجد. وقال القاضي ليس ذلك بدليل لجواز أن يكون من خلقة زائدة. ليس بدليل على كونه ذكر أو أنثى، ولا هو دليل على البلوغ، لكن ليس بدليل على كون ذكر أو أنثى لاحتمال أن يكون من خلقة زائدة يخرج الدم من الفرج وليس بحيض, يكون من دم من داخل الجسم غير الحيض, أو يكون المني من ما يشبه آلة الذكر وليس بذكر, قد يوجد هذا. لكن إن اجتمع فقد بلغ, لكن إن اجتمع يعني وجد الحيض ووجد الإمنة من الذكر عرف أن هذا المولود قد بلغ, لكن يحكم عليه ذكر أو أنثى لا إلى الآن, لأنه إن كان رجلا فقد أمنى وإن كانت امرأة فقد حاضت. فهذه هي العلامات التي يتميز بها البالغ ممن لم يبلغ, الاحتلام وبلوغ 15 سنة ونبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثى هذه الثلاثة, وتزيد الأنثى بعلامتين أخريين وهي الحيض والحمل. إذا وجد واحد من هذه الخمسة عند المرأة عرف أنها قد بلغت, وإذا وجد واحد من الثلاثة عند الرجل عرف أنه قد بلغ. فصل. ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه للآية, ولأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل, وعنه لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج, لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. فإن لم تتزوج فقال القاضي عندي أنه يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال. يقول رحمه الله ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده, هذا الذي درج عليه المؤلف أنه إذا وجد البلوغ والرشد انفك الحجر سواء كان ذكرا فيسلم ماله أو امرأة بنت فتسلم مالها, هذا الذي درج عليه المؤلف, واستدل بظاهر الآية في قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى يشمل الذكر والأنثى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, يشمل الذكر والأنثى, ولأنها المرأة هي قرينة الذكر قرينة الرجل, فمعناه إذا بلغ الرجل بهذه العلامة ورشد وبلغت المرأة هذه العلامة ورشدت أن حكمهما سواء, لما نقول للأخوين ذكر وأنثى نعطي الولد ماله والبنت ما نعطيها مالها, نعطيهم سلم كل واحد منهم ماله. وعنه رواية ثانية عن الإمام أحمد أن المرأة تختلف عن الذكر, قال الذكر إذا بلغ ورشد يسلم ماله, وأما البنت لا, فقد تضيع مالها ولا تستطيع أن تتصرف فيه ولا تستطيع أن تحفظه, فليس عندها من القوة والقدرة مثلا ما عند الرجل. قال لا تسلم مالها إلا متى؟ إلا إذا تزوجت وولدت أو تزوجت ومضى عليها أكثر من حول في بيت الزوج, عرف أن عندها استعداد وتحمل ومعرفة قبل ما تتزوج, يقول قد تضيع المال, لأن ذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال البنت ما تسلم مالها حتى تتزوج أو تلد بعد زواجها أو تبقى في بيت الزوج فترة يعرف قدرتها على حسن التصرف في مالها. ويقول القاضي أبو يعلى رحمه الله عندي أنه يدفع إليها مالها إذا عنست, افرض أنها مثلا ما تزوجت تمنع من مالها باستمرار؟ قال القاضي لا, إذا عنست يعني عرف أنها كبرت وأدركت تسلم مالها, لأن العانس بخلاف الصغيرة فإن الآنس يكون عندها حسن تصرف. فصل. والرشد الصلاح في المال، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، قال إصلاحا في أموالهم، ولأن الحجر عليه لحفظ ماله فيزول بصلاحه كالعدل، ولأن الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر فلم يمنع من الرشد كالمرض، فإن كان فسقه يؤثر في تلف ماله كشراء الخمر ودفعها في الغناء والقمار فليس برشيد لأنه مفسد لماله. يقول رحمه الله: فصل. والرشد، ما المراد بالرشد في قولكم الرشد؟ هل هو الصلاح في الدين والاستقامة والمحافظة على الصلوات الخمس والبعد عن المحرمات وعن قرناء السوء، هذا المراد بالرشد؟ قال: لا، المراد بالرشد ما فسر علماء السلف رحمة الله عليهم الآية به، لأن الله جل وعلا يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. رشيد في المال في البيع والشراء لا يغلب، ويحسن الشراء ويعرف كيف الربح يؤتى وكيف يتصرف في بيعه وشرائه مثلا، لكنه إنسان عنده شيء من الفسق، هل هذا يسلم ماله أو يمنع؟ يقول: حتى تستقيم دينا وخلقا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا، إذا كان يحسن التصرف في ماله وإن كان فاسق في دينه يعطى ماله، لأن الحجر عليه لحظ ماله، لحظه من شأن ماله، فإذا كان يحسن التصرف في ماله فنسلمه ماله. قد يكون السفه هذا في خطر على المال، وسفه آخر لا خطر على المال فيه، أيهما المؤثر؟ إذا كان إذا أعطي المال ضيعه في المحرمات هل يسلم ماله؟ لا. إذا كان يقع في المحرمات لكن ماله يحفظه ولا يفرط فيه فيسلم ماله ويدعى إلى الصلاح والاستقامة، لكن لا يحرم من ماله من أجل فسقه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما هذا الرشد المؤنس؟ قال إصلاحا في أموالهم، يرجع إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن، وكان آية في تفسير كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. قال إصلاحا في أموالهم، ولأن الحجر عليه، هل هو من أجل دينه؟ لا، الحجر عليه من أجل ماله، فيزول بإصلاحه، إذا عرف يصلح ماله زال الحجر عنه كالعدل، ولأن الفسق معنا لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر. لو مثلا تظاهر الولد بالصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلوات الخمس والبعد عن المحرمات والمكروهات وهو ابن 14 سنة و15 سنة، بلغ سلمناه ماله، ثم بعد ذلك بعد سنة أو سنتين بدأ يتخلف عن الصلاة، بدأ يتعاطى بعض المحرمات، هل نحجر عليه في ماله؟ لا، لأنه خلص ارتفع عنه الحجر في ماله فلا يحجر عليه إلا إذا ثبت سفهه في المال. فلم يمنع من الرشد كالمرض، مثل لو كان ابن 15 سنة يحسن التصرف في ماله والسفر والذهاب والمجيء والضرب في الأرض التجارة ونحو ذلك، لكن بعدما بلغ 18 سنة صار في فراشه مريض ما يحسن البيع والشراء، هل يحجر عليه؟ لا، ما يحجر عليه، لأن هذا مرض يعرض لكل أحد، ولا وليس بسفه، مرض ما يستطيع البيع والشراء والمخاصمة والمجادلة والمماكسة في سوم السلع ونحو ذلك لمرضه، فما يوجب هذا الحجر عليه إلا إن كان فسقه في ماله، قال يضيع ماله في الخمر فهذا حرام ولا يجوز ويحجر عليه، أو يضيع ماله في الغناء يحجر عليه، أو يضيع ماله في القمار والمغامرة في المال إما يربح كثيرا أو يخسر كثيرا فيحجر عليه حينئذ لأنه سفيه في هذه الحال. فصل. وإنما يعرف رشده باختباره، بقول الله تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليهم من تجارة أو نيابة، ويفوض إلى المرأة ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والاستيفاء عليهن. وإنما يعرف رشده، كيف يعرف رشد الذكر والأنثى؟ قال يفوض له التصرف مبدئيا شيئا فشيئا، اختبار، يكلف بشراء بعض الحاجيات للبيت، يكلف بعض الشراء بشراء بعض الأشياء للربح، ينظر هل يستطيع يبيع ويشتري ويحسن الأشياء التي فيها ربح فيشتريها والأشياء التي فيها خسارة يجتنبها أم لا يبالي، يفوض له شيء من هذا. وكذلك البنت مثلا تكلف فيما يتعلق بالنساء من شراء ما يختص بالنساء في البيت ونحو ذلك، مثل رحمه الله بقوله كاستئجار الغزالات، يعني اللاتي يغزلن القطن والصوف، يعني قال لها اشتري قطن، تدخل السوق تشتري، ننظر في شرائها هل تحسن الشراء أو لا، تشتري صوف، تستأجر غزالات أو خياطات أو نحو ذلك، ننظر هل هي تحسن الاستئجار أو لا، فنسلم لها مالها، وإن كانت لا تحسن فنخشى إذا سلمناها مالها خلال 6 أشهر وإذا هو نفد ضيعته. ووقت الاختبار قبل البلوغ في ظاهر المذهب، لقوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ولأن تأخيره يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبره. وقت الاختبار متى؟ قال قبيل البلوغ. لما لا يكون بعد البلوغ؟ قال إذا كان بعد البلوغ لزم أن نكون حجرنا على بالغ، ولا يجوز الحجر على بالغ، إنما نختبره قبل البلوغ، فإذا وجدنا منه القدرة عند البلوغ رفعنا الحجر عنه. وإنما يعرف رشده متى؟ باختباره. ووقت الاختبار قبل البلوغ، يعني قبيل البلوغ، في ظاهر المذهب لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروا اليتامى. البالغ ما يقال له يتيم، وإنما من دون البلوغ هو الذي يختبر، الذي هو سن المراهقة كما سيأتي. ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء، فإذا تصرف بإذن وليه صح تصرفه لأنه متصرف بأمر الله تعالى. من الذي يختبر؟ هل نختبر أبو 6 سنوات نقول ادخل اشتر عقار اشتر كذا، أبو 7 سنوات 8 9؟ لا، هؤلاء صغار. إذا آنسنا منه الرجولة والقدرة، يعني ابن 14 سنة، ابن 13 سنة، رأينا منه شيء من النباهة والانتباه والاهتمام، قلنا له اشتر كذا واشتر كذا لنختبره. فيختبر عند البلوغ، يعني قبيل البلوغ سن المراهقة، أما ما قبل هذا بزمن فلا يختبر لأنه غير صالح للاختبار حينئذ. وفيه رواية أخرى، فإذا تصرف بإذن وليه للاختبار صح تصرفه، ما يقال هذا تصرف صغير، نقول ما دام أذن له وليه فما يحصل اختباره ومعرفة رشده إلا بأن يؤذن له في البيع. فإذا قلنا يؤذن له بالبيع ولا يصح بيعه هذا يعتبر تناقض، وإنما يصح بيعه إذا كان بإذن وليه، وفيه لأنه متصرف بأمر الله. ما هو أمر الله؟ هو قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى. وفيه رواية أخرى، لا يختبر إلا بعد البلوغ لأنه قبله ليس بأهل للتصرف، لأنه الرواية الأخرى تقول لا تختبر الصبي حتى يبلغ، قبل البلوغ ما عنده استعداد للبيع والشراء ما يصح اختباره. نقول الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى، يقول ما المراد اليتامى الذين كانوا في حال اليتم عند بلوغهم، يقول لا تختبروهم إلا عند بلوغهم لأنه قبل البلوغ يكون غير أهل. هذه الرواية الثانية. نعم، لأنه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل، فكان عقله بمنزلة المعدوم. يقول اللي ما عنده بلوغ معناه كان ما عنده عقل، فما يصلح أننا نختبره. نعم، وفي تصرف السبي المميز بإذن وليه روايتان بناء على هذا. تصرف الصبي المميز في روايتان، رواية يصح تصرفه على الرواية الأولى، والرواية الأخرى لا يصح تصرفه على الرواية الأخرى، لأنه ما يصح الإذن له في البيع والشراء إلا بعد البلوغ. هذا المميز. أما الصبي، طيب الصبي الصغير أبو 6 سنوات و7 سنوات إذا راح إلى صاحب الدكان واشترى منه مثلا، هل نقول الشراء هذا غير صحيح، الشراء باطل ما يجوز ما يباع عليه؟ إذا اشترى من أشياء تخصه بريال أو بريالين أو 5 أو نحو ذلك، نقول لا، هذا تعارف الناس عليه، هذا تعارف الناس عليه ويصح تصرف الصبي فيه، يصح تصرفه لأنه يتصرف فيما في يده من دراهم بسيطة، فتعارف الناس على الإذن في هذا، ويأتي الدليل على ذلك. نعم، فأما غير المأذون فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير. الشيء اليسير عادة. نعم، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من سبي عصفورا فأرسله. أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي اشترى من صبي، وجد صبي يمكن له 6 سنوات أو أقل أو أكثر، معه عصفور يعذبه يلعب فيه، وفي هذا تعذيب للحيوان، فاشتراه رضي الله عنه من هذا الصبي لا طمعا فيه، وإنما من أجل أن يرسله يكون حرا. فدل هذا على أن الشراء من الصبي والبيع عليه فيما هو على مستواه على قدره لا حرج، ففعل الصحابي رضي الله عنه دليل، لأنه لو كان ما يجوز مثلا ما كان أبو الدرداء رضي الله عنه يشتري العصفور من الصغير، يقال مثلا هذا الشراء ما يجوز، هذا الشراء باطل، لأن هذا ما ما أذن له في التصرف نقول الشيء البسيط لا بأس به بدليل هذا الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.